الحمد لله للطول والمن والإحسان أكمل لنا ديننا وفضله على سائر الأديان، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنزل عليه القرآن معجزة محصورة وحجة باقية على تعاقب الأزمان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوه، واعملوا وأخلصوا وجدوا واجتهدوا واعلموا أنكم ملاقوه، وتوبوا إلى الله ربكم وأنيبوا إليه واستغفروا. أيها المسلمون، لئن كان من المناسب أن يتحدث المتحدث عن الصيام في هذه الأيام فإن قرين الصيام هو القرآن. في شهر الصيام تنزل القرآن، والقرآن لم يسم شهرا بعينه سوى شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولئن تحدث المتحدثون عن غزوة بدر الكبرى في أحداثها وعبرها فإنهم إنما يتحدثون عما أنزل الله على عبده يوم الفرقان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والقرآن كله فرقان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة، تجتمع هذه المناسبات والملاءمات وتتعاضد، ولكن القرآن العظيم قبل ذلك وبعده حديث كل مناسبة. أمة القرآن، إن كل ما يحتاجه المسلمون من صلاح وإصلاح وحسن معاش ومعاد محصور في هدي القرآن وهدي من كان خلقه القرآن، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن أمة الإسلام في كثير من مواقعها وأحوالها تحتاج إلى أن تراجع نفسها في موقفها من قرآن ربها. إن الكثير منهم والكثير يجهلون أو يغفلون أن للقرآن العظيم تأثيرا حقيقيا في حياتهم المعاشية والمدنية، وإن كثيرا منهم وكثيرا يتشككون أو يترددون في أثره في تحقيق السعادة المنشودة في الدين والدنيا معا. ولكن أهل العلم والإيمان يقولون في رسوخ وشموخ ليس في قارات الدنيا الخلق ولا الفكر وحي من عند الله حق إلا هذا القرآن العظيم، ولن يعرف الله معرفة صحيحة ولن يصح إيمان عبد إلا عن طريق هذا القرآن. كتاب استوعب هدي موسى وعيسى والنبيين من قبلهما عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. اجتمع في هذا القرآن ما تفرق في الرسالات قبله، حفظ حقائق النبوات الأولى. إن هذا له الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، حفظها جميعا وهيمن عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إن وثائق النقل لتتضاقر، وإن براهين الإثبات لتتواتر على أن هذا الكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب محفوظ لم ترق إليه شبهة ولم يختلط به كلام بشر، ما شانه نقص ولا شابته زيادة. كتاب خاص لمحمد ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقع لصاحب رسالة قبله أن أقام بكتابه دولة سارت في حياته مسيرتها نحو المشارق والمغارب، وبلغت من بعده دعوتها ما بلغ الليل والنهار. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين. كتاب كريم أودع الله قوته في ذاته، حاول الأعداء قديما وحديثا، عرب جاهليون وغرب مستشرقون وزنادقة حاقدون، حاولوا جميعا العبث به والتشويش في صدقه، فأجلبوا وتنادوا لا تسمعوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن. والله يقول أعرابهم ليؤتمن على نسائهم أليس كرجل، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فمصيبة أعظم. يؤتى برجل شاب يتجمل ويتهندم ويعنى بشعره أكثر مما يعنى صاحب المرء، يضع السلاسل الذهبية في عنقه ثم تسلم له سيارة أنيقة وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا إنما يعلمه بشر. وقالوا سحر مستمر. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ولما عجزوا واندحروا رضوا لأنفسهم بالدنية والنقيصة فقالوا قلوبنا غلو. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. أيها الإخوة، الأمة تحتاج إلى أن تراجع مواقفها من قرآنها. القرآن حق من عند الله، من بين جفتيه انطلقت خير أمة أخرجت للناس. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أمة خيرة تربت على مائدة القرآن، أخذت كتاب ربها بقوة وسارت على نهجه بعزم، خضعت لتعاليمه بإيمان فهداها للذي هي أقرب. لقد كان هذا القرآن خيرا عاما تآخت عليه شعوب الإسلام ونشأت به مدنية كانت زينة الأرض وضياءها ورحمتها وعدلها. هؤلاء الأسلاف من الرواة قرأوا القرآن فأحيوا به ليلهم رهبانا وعمروا به نهارهم فرسانا، تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، يغشاهم الخشوع ويكسوهم الوقار. كان القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم، تأدبت فيه أخلاقهم وعمرت فيه مسالكهم، قوة في الحق وورعا في المطاعم والمشارب وبصرا بأهل الزمان. إذا ذكر الله وجلت صدورهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لهم في قرآنهم ما يحث عزائمهم إذا كلت ويحفز هممهم إذا ضعفت، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يا أهل القرآن، الأمة تحتاج إلى أن تراجع مواقفها من كتاب ربها. فالقرآن عمدة الملة وكلية الشريعة وينبوع الحكمة وآية الرسالة، لا طريق إلى الله سواه ولا سبيل إلى النجاة بغيره. هل يدعى إلى الله بغير كتاب الله؟ وهل يرجى صلاح عباد الله بغير كتاب الله؟ هو الدبيان والفرقان والروح والذكر، هدى للمتقين ورحمة للمؤمنين. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وذكرى لمن كان له قلب. أحسن الحديث وأصدق الكلام وشفاء لما في الصدور هو نعمة الله السابقة وحجته الدامغة نور الأبصار والبصائر أنزله ربنا وصرفه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا وحكما وعلما وحكما وعلما ورحمة وعدلا. كتاب لا تفنى عجائبه وبحر لا يدرك غوره وكنز لا تنفذ درره وغيث لا تقلع عن المدرار سحائبه. أنزله ربنا لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونلتزم بأوامره طمعا ونجتنب نواهيه خوفا. تحيا القلوب بمواعظه وتطمئن النفوس بترتيله وتقوم الحياة بأحكامه وتعم السعادة بآدابه. أسلوبه رفيع ونظمه بديع لفظه معجز ونظمه باهر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. لم يشب بيانه غموض ولم يعب لفظه ضعف ولم يدخل معانيه القصور. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمة تحتاج إلى أن تراجع نفسها ومواقفها من قرآنها. أصدق ما تثبت به عقائد الإيمان وأوضح دليل إلى المعارف والعلوم وأقرب سبيل إلى فرج الطمأنينة في القلوب وأفضل حديث تناجي به مولاك الأسحار. ولكن أيها الإخوة حين عز هذا المنهج وطال الأمد واشتغلت الأمة بغيره أو تشاغلت دب في جسمها دبيب الله وهجرت فئام منها القرآن هجرا غير جميل. هجروا براهم القرآن في العقائد والإيمان وسلكوا طرائق محدثة واصطلاحات مبتدعة زاعمين أن أدلة القرآن لا تفيد القطع واليقين فحادوا عن الطريق وتابوا. أما في ألوان العبادات والتعبدات فركن فئام منهم إلى أحزاب مصنوعة وأوراد متكلفة وتعاويذ منحرفة ورقى غير مشروعة وأخذوا بأنساك الأعجام من غير أهل الإسلام. وثمة أقوام حظهم من القرآن القراءة في المقابر والمآتم وفتح الأيدي والأبواب للاستجداء والمسألة. أين مكان القرآن في الحكم وأين موقعه من مناهج التربية ومقررات الدراسة؟ هل ضاق كتاب الله وعلوم القرآن عن أن يعطي حكما في نازلة أو أن يرسم منهجا في تربية؟ وهل لا تنبت المناهج ولا تصح الأساتير إلا في غير ديار المسلمين؟ نعم أيها الإخوة لقد أحسنت الأمة إذ حفظت قرآننا حروفا ومخارج ومددا وغننا وأداء وتغنيا. ولكن يجب أن ينضم إلى حسن التلاوة وإجادة القراءة وظيفة التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر الألباب. لقد وصف الله عز شأنه أمما سابقة بأنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إنهم أميون أمية عقل وفهم وأمية تدبر وعمل يرددون كتابهم تلاوة من غير فكر ولا عمل. وأمية العقل والفكر عنوان حالات الضعف والتبعية. ولقد أوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث أصحابه يوما فذكر لهم أشياء قال فيها وذاك عند ذهاب العلم. فقام زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة ولا ينتفعون من لأيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال عديل حسن غريب. ومصداق ذلك في كتاب الله: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يقول ابن كثير رحمه الله: هؤلاء أهل الكتاب أقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله، فعند ذلك قست قلوبهم، لا يقبلون موعظة ولا يخشون وعيدا ولا يرجون لله وقارا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن ميدان القرآن معهد ومسجد وبيت ومدرسة وسوق ومعركة وروح وعقل، يتلى من المصاحف والصدور في المساجد والمنازل في الصلوات والخلوات على ألسنة المتعبدين والمتعلمين، تلهج به الجيوش في زحفها وتقطع به الجنوب المتجافية ليلها في محاربها، جعلته دستورها كما جعلته ذكرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الجواد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، من تمسك بكتابه عز وساد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هدى إلى سبيل الرشاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، أيها المسلمون، كتاب الله هو الحياة والروح والغذاء والشفاء، وهو العظمة والنجاة، إذ عند حلاله وحرامه. واجعلوا لبيوتكم وقنواتكم حظا من قراءته، فالذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت القرب، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام القرر، ومن قرأه وهو عليه شاق فله أجران. قوموا بحق النصح لكتاب الله، تفكروا في عجائبه واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، انشروا علومه وادعوا إلى سبيله، ومن أحب أن يعلم حاله ويختبر عمله فليعرض نفسه على كتاب الله. يقول الحسن البصري رحمه الله: رحم الله امرأ عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله المزيد، وإن خالف أعتب نفسه وحسبها ورجع إلى ربه من قريب. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فخير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والخلق الأكمل، وعلى آله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والكفرة والملحدين، وانصر اللهم عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى،